ما معنى العذاب؟ العذاب هو الجزاء الذي يجازاه العبد في الآخرة مما يسوءه على ما عمل من سيئات، كأذى حر الشمس، فإن الشمس تدنو من الأرض يوم القيامة حتى تكون بمقدار ميل، أي 2000 ذراع. فقد روى ابن حبان عن عقبة بن عامر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى العجز، ومنهم من يبلغ إلى الخاصرة، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه، أي فمه، ومنهم يغطيه عرقه. فمن عاقبه الله فبعدله، ولا يظلم الله أحدا، لأنه المالك الحقيقي لكل شيء، وهو سبحانه يفعل في ملكه ما يشاء، فلا يتصور منه الظلم، لأن الظلم يتصور ممن له آمر وناه كالعباد، إذ الظلم هو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، والله تعالى ليس له آمر ولا ناه. قال تعالى في سورة فصلت: وما ربك بظلام للعبيد.